الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. وبعد الحديث الخامس والعشرون يدل على حرص الصحابة على فعل الأعمال الصالحة وعلى فعل الأعمال العالية. فهم فقراء ما عندهم شيء، ما جلسوا وقالوا خلاص هذا قدر الله وقضى الله وقدره ونجلس وما نعمل أعمال صالحة، لا، ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، هذا يدل على حرصهم. والمسلم الحريص يسأل أهل العلم، لأن أهل العلم هم متخصصين في أمور الدين، أعمال بسيطة وأجورها عظيمة كما مر معنا. سبحان الله والحمد لله، تملأان السماء وما بين السماء والأرض كلمتان، وكما قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. كثير من الناس ما يعرف مثل هذه الألفاظ. الحفاظ على الذكر وعلى سؤال أهل العلم هذا أمر مهم. فذهبوا وقالوا رسول الله إخواننا يعني من الصحابة من التجار شلوا الأجر كله، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كيف؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، الكل يستوي فيها، لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم عندهم أموال زائدة عن حاجة فيتصدقون، ونحن ما عندنا أموال فنتصدق. وهم يتحسرون على هذا، ما هم مثل بعض الناس اليوم ومثل بعض النساء تتمنى يكون عندها مال حتى تشتري ثياب وتشتري ما كحل وتشتري يعني صبغة وما أدري ويش وإلى آخره، أشياء كلها كماليات، أشياء كلها زائدة. فشفتي لو أن واحدة تقول أتمنى لو يكون عندي مبلغ 100 ريال، ليش؟ تقول حتى أتصدق به، حتى أعطي، حتى أقدم لنفسي. هذا فعل جيد، فعل جيد. وما تقدموا لأنفسكم من خير ها تجدوه عند الله. هل نحصل عند الله مثل ما أنفقنا أم أفضل؟ قال هو خيرا وأعظم أجرا، فكل ما تصدق به نجده عند الله. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت، يعني تتصدق فتقدم لنفسك خيرا. فالصحابة الفقراء اشتكوا من هذا، الفارق بيننا وبين الأغنياء أن عندهم أموال زائدة ونحن ما عندنا أموال زائدة، فهم يتصدقون ونحن لا نتصدق. فدلهم عليه الصلاة والسلام على باب يحصلون أجر الصدقة حتى ولو ما تصدقوا، حتى ولو ما عندهم أموال، وهذه فرصة لنا. ما هي؟ قال في كل تسبيحة تكبيرة تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، يعني تقول سبحان الله صدقة، الله أكبر صدقة، وكل تحميدة صدقة الحمد لله، وكل تهليلة صدقة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، وتأمر بالمعروف صدقة، يا فلان نعم قم صلي، يا فلان نعم اقرأ القرآن، اجعل لنفسك كل يوم جزء تختمين في الشهر مرة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، يا فلان اترك الأغاني، يا فلانة أتركي المراسلات هذه أمور محرمة، أتركي الدخول في السناب وفي ماذا إيش ومتابعة المشاهير هذا اللي ما منهم فائدة وفسقة أو إلى آخره، هذا أمر نهي عن المنكر حصل عليها صدقة وأجر. قالوا في بضع أحدكم صدقة، يعني لو أن الرجل ينام مع زوجته هذه حصل فيها أجر إذا نوى بذلك أنه يعف نفسه. فقال رسول الله كيف كذا؟ قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم مثل، لو أن واحد راح وزنى يحصل إثم ولا لا؟ نعم يحصل إثم، وإثم عظيم. الله يقول لا تقربوا الزنا، ليش؟ إنه كان فاحشة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في يعني الليلة الأسرية به رجال ونساء معلقين بعراقيبهم، يعني رجولهم فوق ورؤوسهم تحت في تنور يصرخون ويصيحون. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة والزواني والعياذ بالله، عذاب أليم. وكم والله قد سمعت ممن وقع في فاحشة الزنا يبكي ويشتكي، يعني مع هذا ما يحصلون راحة ولا لذة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو راح الزنا يحصل إثم؟ قالوا نعم. قال: كذلك إذا يعني راح في مع زوجته مع حلاله يحصل أجر. فهذه حديث عظيم يدلنا على المسارعة والاهتمام بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباد الذين يذكرونه ليلا ونهارا على وجه الذي يرضيه عنا، وصلى الله عليه وسلم.